الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في قضاء الفائتة مطلقة. وجب قضاء فائتة مطلقة ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس خلاف، فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومي خلاف، وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة، وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها، وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا، وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، وصلى الخمس مرتين في ساديتها، وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأ، ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا ثلاث عشرة، وخمسا إحدى وعشرين، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا، وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا. قال المؤلف رحمه الله: وجب قضاء فائتة مطلقة. وجب قضاء فائتة مطلقة يعني وجب فورا قضاء فائتة، أي قضاء صلاة فائتة عند طلوع الشمس وعند غروبها وخطبة جمعة وأحرى غير ذلك، يعني غير هذا الأوقات أحرى، يعني كأنه قال وجب قضاء الفائتة في أي وقت كان ولو كان وقت نهي، ووجوب قضاء الفوائت على الفور بمجرد الذكر. وبناء على هذا فلا يتنفل قبل أداء هذه الفرائض الفائتة. واستثنى المالكي السنن الخفيفة فيجوز تقديمها على الفوائد كالشفع المتصل بالوتر وكالراتبة التي تكون بعد الصلاة، فهذه لا بأس أن يؤديها ثم يشرع في قضاء الفوائد. وقوله وجب قضاء فائتة مطلقة، قوله مطلقا راجع إلى قوله فائتة، سواء كان فواتها تحقيقا أو ظنا أو شكا. وأما إذا توهم مجرد توهم أنه فاتت عليه الصلوات فهذا لا يلزمه فيه القضاء. وأما المشكوك فيه فإنه يتوقع فيه وقت النهي وجوبا في المحرم وندبا في المكروه، يعني الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه فهذا إذا كان النهي على سبيل الوجوب فإنه لا يصلي فيه الفوائت المشكوك فيها. وأما في المكروه يكره. يعني إذا كان ذكرنا أن قول المؤلف وجب قضاء فائتة مطلقة، أن قوله مطلقة راجع إلى قوله فائتة، يعني سواء كان فوات هذه الصلوات على سبيل التحقيق واليقين أو على سبيل الظن الراجح أو كان على سبيل الشك، فإنه يقضي هذه الفوائد وجوبا فورا. لكن هذا القضاء يقضيه، يعني يقضي هذه الصلوات الفائتة في أي وقت كان ولو كان وقت نهي، إلا أنه في الصلوات الفائتة على سبيل يعني على سبيل الشك، يعني لا لم يجزم ولم يغلب على ظني فواتها لكن شك، فهذه في الوقت المنهي عنه على سبيل التحريم فإنه لا يقضيها فيه حتى يفوت الوقت، وفي الوقت المكروه على سبيل في الوقت المنهي عنه على سبيل الوجوب، وفي الوقت المكروه المنهي عنه تحريما على سبيل الوجوب، وفي المكروه على سبيل الندب. هذا المعنى. طيب، قال رحمه الله، طيب وهذا القضاء واجب سواء تركت عمدا أو تركت جهلا أو ترك السهو. فيقضي المقصورة مقصورة والتامة تامة، لأنه تقدم لنا أن القضاء على نحو الأداء، فإذا كان الأداء قصرا كان قضاؤه قصرا، وإذا كان الأداء إتماما كان قضاؤه إتماما. هذا هو المذهب. وإذا كان السرية قضاء سرية، وإذا كان الجهرية قضاء جهرية، وإذا كثرت الفوائد تحرى قدرها واحتاط لدينه فيصلي ما يدفع الشك عنه، فإذا شك أنه لم يصلي أربع فوائد فإنه يصليها ولا يصلي ثلاثا، فإذا حصل له الشك بين الثلاثة والأربعة فوائد فإنه يجعلها أربعا احتياطا لدينه وإبراء لذمته. هذا المعنى. ثم قال ومع ذكر ترتيب حاضرتين، يعني يجب مع الذكر ترتيب حاضرتين مشتركتين في الوقت كظهر مع عصر ومقرب مع عشاء. قال ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرط، يعني الترتيب بين الحاضرتين كالترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء شرط في صحة الصلاة، واجب شرط في صحة الصلاة، فمن ذكر ظهرا في عصر أو ذكر مغربا في عشاء وجبت عليه بطلت عليه الصلاة التي ذكر فيها الفائدة. يعني لو فرضنا أن شخصا صلى كان يصلي بجماعة وذكر أنه لم يصلي الظهر وهم يصلون وهو يصلي بهم العصر، فهنا المذهب يقولون بطلت عليه العصر ووجب عليه أن يؤدي الظهر ثم يؤدي العصر. وهل تبطل عليه وعليهم؟ تبطل عليه وعليهم، لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا ما استثني، وليس هذه الصورة من المستثنيات. لماذا قالوا ببطلان صلاة العصر إذا ذكر فيها الظهر؟ لأن الترتيب بين الظهر والعصر واجب شرط في صحة الصلاة، فإذا أخل به ولو مع النسيان بطلت عليه الصلاة التي هو فيها، ثم وجب عليه ترتيب الحاضرتين ترتيبا صحيحا، فيأتي بالظهر ثم يأتي بالعصر. وهذا البطلان يكون على الإمام والمأموم وعلى المنفرد. طيب، طيب لو أنه صلى العصر وفرغ منها ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر بطلت عليه العصر، وجب عليه أن يأتي بالظهر ثم يأتي بالعصر، وليس على المأمومين إعادة ما دام أنه ذكر بعد الفراق من الصلاة. لكن الصحيح أنه إذا أخل بالترتيب في المشتركتين الحاضرتين بعد الفراق، يعني صلى الثانية من المشتركتين، كان يصلي العصر ثم يذكر بعد ذلك الظهر، أو يصلي العشاء ثم يذكر بعد ذلك المغرب، فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة، فيأتي بالظهر فقط ويأتي في الصورة الأخرى بالمغرب فقط. هذا الذي تقتضيه القواعد الشرعية، لأن الترتيب إنما يكون واجبا مع الذكر، وإذا فرغ من العبادة على وجه يدل على وجه يعني يطمئن إليه ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فلا يلزمه إلا أن يصلي الظهر، وفي مسألة العشاء لا يلزمه إلا أن يصلي المغرب فقط. أما القول بأنه يعيد هذه الصلاة، غاية ما في هذا الأمر أن الترتيب واجب، والواجب يسقط مع العذر، ومن العذر النسيان. أما القول بأن الترتيب واجب شرط، فهذه الشرطية لا دليل عليها، غاية ما تدل عليه الأدلة الوجوب فقط، أما الشرطية فلا تؤخذ من هذه الأدلة. وهذا هو اختيار الشوكاني في السيل الجرار، واختيار الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع على زاد المستقنع، واختيار الشيخ الألباني في تمام المنة. قال رحمه الله: والفوائت في أنفسها، يعني وجب مع ذكر ترتيب الفوائت في أنفسها، سواء كانت كثيرة أو كانت يسيرة، فيقضي الصبح مثلا ثم الظهر ثم العصر، ولكن الترتيب غير شرط، واجب غير شرط، ووجوبه مع الذكر ساقط مع النسيان. قال رحمه الله: ووجب يسيرها، يعني ووجب مع ذكر من غير شرط ترتيب يسيرها، وهو قليل الفوائد. واختلف يسيرها مع حاضرة، يعني ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة واجب غير شرط، واجب مع ذكر لكنه غير شرط في صحة الصلاة، والمعنى أنه إذا خل به لا تبطل الصلاة. واختلف المذهب في اليسير من الفوائد، فاتفقوا على أن الأربعة من القليل، واتفقوا على أن الستة من الكثير، واختلفوا في الخمسة هل هي من القليل أو من الكثير، قولان مشهوران. فلو أن شخصا تذكر فوائد بقدر أربع صلوات وحضرت عليه صلاة المغرب مثلا، فالآن يجب عليه أن يرتب فيصلي يسير الفوائد ثم يصلي الحاضرة، وهذا الترتيب إنما هو واجب مع الذكر، فلو نسي فبدأ بالحاضرة لا شيء عليه. ولو تعمد يأثم لأنه تارك للواجب، لكن صلاته صحيحة، لأنه سبق لنا أن الترتيب غير شرط. هذا حكم يسير الفوائد، أنه يجب ترتيبه مع الحاضرة. قال المؤلف رحمه الله: وإن خرج وقتها، يعني يجب ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة، والمذهب هنا ضعيف، وطالب العلم إذا درس المذهب وعرف جادة المذهب ثم تبين له الراجح يكون جمع بين خيرين، بين معرفة المذهب ومعرفة الراجح. فالمذهب أن يسير الفوائد يجب ترتيبها مع الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة، لكن الصحيح أنه إذا غلب على ظني خروج وقت الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة. قال العلماء: لئلا يصير الجميع فوائد. هذا التعليل سليم ولا غير سليم؟ تعليل سليم، لأن هذه فات وقتها أصلا، وهذه حاضرة يخشى فوات وقتها، فإذا لزم من الانشغال بالفوائد خروج وقت الحاضرة فلا فائدة إذن، لأنه يصير الجميع فوائد. فندرك الحاضرة ولا نفوت الحاضر لئلا يصير علينا الجميع فوائد. ارتكب مفسدتين، تفويت وقت الحاضرة، وأما فوقت الفائدة فقد فات وقته أصلا. نعم، لكن المذهب هو هذا. نعم، على كل حال هو إذا ذكرها صار مضيق، من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكر، فوقتها أيضا ضيق، لكن هذا قد فات وقتها الأصلي، وقتها الآن وقت إيش بالنسبة للمكلف؟ وقت إيش؟ وقت أداء، لكن فيه اتساع بحيث أنه يحتاج إلى أن يقدم عليه من ما حضر وقته الأصلي، هذا وقت بدل وهذا وقت إيش أصلي. فلئلا يكون الجميع فوائد نبدأ بإيش؟ بالحاضر. يقول لأن الفوائد تعلقت بذمته قبل أن يتعلق بذمته هذه الصلاة الحاضرة. قال: وهل أربع أو خمس خلاف؟ وقد سبق لنا أن الأربع من اليسير قطعا والستة من الكثير قطعا، والخلاف إنما هو في الخمس. والشيخ خليل مشى على طريقة ابن رشد فقاله خلاف، لأن طريقة ابن رشد على الخمس مختلف فيها كالأربع، لكن جمهور الفقهاء أن المختلف عليها هي الخمس. قال: فإن خالف ولو عمدا عاد بوقت الضرورة. فإن خالف يعني قدم الحاضر عليه على يسير الفوائد، ولو عمدا يعني خالف فصلى إيش الحاضر قبل الفائدة، فإنه يعيد ندبا لا وجوبا، بعد إتيانه بيسير الفوائد يعيد الحاضر ندبا بوقت الضرورة، يعني وقت الضرورة معروف هو الذي أدرك فيه ركعة من الصلاة بركعة بركوعها وسجدتيها. نعم. قال: وفي إعادة مأمومه خلاف، يعني إعادة المأموم فيه خلاف، والراجح عدم الإعادة. قال: وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة، يعني وإن ذكر اليسير دليلا، وفي عادة لأن طبعا هذا في المذهب، وإلا عندنا من حيث الدليل لا إعادة أصلا، لا ندبا ولا وجوبا، لأنه أدى الصلاة على ما ينبغي، يعني أنه يقدم الحاضر على الفاعل، لكن هذا إذا تضايق الوقت يقدم الحاضر، وأما إذا لم يتضايق فإنه يقدم يسير الفوائد على الحاضر. فإن خالف فإنه في هذه الحالة يأثم، لأن الترتيب بين الصلاة واجب، لكنه لا إعادة عليه. قال: وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع، وشفع إن ركع إمام ومأمومه. الآن المؤلف رحمه الله يقول: وإن ذكر، يعني الفذ أو الإمام أو المأموم اليسير في صلاة، يعني إمام أو مأموم أو فذ ذكر فوائد يسيرة في صلاة، فإنه يجب عليه قطع الصلاة وجوبا إذا كان فذا، إذا كان فذ يجب عليه أن يقطع ويبدأ بيسير الفوائد ثم يصلي الحاضر. نعم. ولو جمعة، نعم، المؤلف رحمه الله ولو قال ولو إمام ومأمومه كان أولى، لأنه فرق، لا فرق بين ذكر الحاضرة في الحاضرة وبين ذكر الفائتة في الحاضرة، فالتفصيل يجري بينهم، يعني إذا ذكر فائتة في حاضرة فإنه يقطعها الفذ وجوبا ويخرج ويؤدي إيش الحاضرة، ولو كانت هذه الصلاة إيش جمعة، مع أن الجمعة تفوت بإيش بفوات الجماعة، لكن لما كان الترتيب بين يسير الفوائد والحاضر واجب فإنه يقطع. طيب إذا كان إماما، يعني إمام لما عقد الركعة الأولى تذكر أن عليه صلاة الفجر، فإنه يقطع وجوبا ويستخلف عليه، لأن الذكر اليسير في الصلاة الحاضرة ولو جمعة ليس بشرط في صحتها فيستخلف عليه. قال: لا مؤتم، الإمام والفذ يقطعان لكن المأموم لا يقطع، بل يتمادى في صلاته، ثم إذا سلم إمامه فإنه يعيد صلاته هذه التي ذكر فيها في الوقت، يعني إذا كان الوقت موجودا. هذا ما نص عليه الشيخ خليل رحمه الله حكاية للمذهب، يأتي باليسير ثم يعيد هذه الصلاة التي صلاها متماديا مع الإمام، يعيدها وجوبا. إذا أمكنه أن يعيدها جمعة في الجمعة فيعيدها جمعة، وإذا لم يمكن صلى ظهرا، يعني يصلي يسير ولحقهم في الجمعة صلى معهم جمعة، وإلا عادها ظهرا. إذن نخلص من هذا إلى ماذا؟ حاتم من ذكر يسير الفوائد. أو كان إيش؟ فذا. ولو كانت الصلاة صلاة جمعة التي هم فيها، بخلاف المتم فإنه يتمادى ثم يصلي يسير الفوائد ثم يأتي بالحاضرة، فإن أدركها بأن كانت جمعة صلاها مع الإمام، وإذا لم تكن صلاها ظهرا. هذه مسائل مهمة جدا. ها؟ هيا أن المأموم خروجه من الصلاة ولو كان لعذر يشوش على الناس فيتمادى وجوبا لحرمة الإمام. نعم. قال وكمل فذ بعد شفع من المغرب. وشفع الركعة يعني ركعة بسجدتيها ولو صبحا، يعني إذا أتى بركعة أي نعم ده الفذ، يعني لما قلنا الفذ يقطع ندبا قطع فذ، قيل ندبا وقيل وجوبا، لكن الذي يظهر وجوبا، إحنا ترتيب الفوائد مع الحاضر وجوبا. فإن لم يركع فإنه يشفع حتى يخرج بشفع، يعني إذا أدى ركعة والركعة الثانية ما أدى يخرج بشفع. ثم قال رحمه الله وكمل فذ بعد شفع من المغرب، يعني ركعتين تامتين ويعيدها كما تقدم، بعد شفع من المغرب كثلاث، يعني كثلاث ركعات تامات بسجداتها من غيرها، لأنه أشرف على الإتمام وعليه يتم الصبح إن تذكر بعد ركعة، ويشمل قوله في صلاة الفرض والنفل إلا لجنازة فلا يقطعه. هذا الكلام شامل للفرض والنافلة، إلا للجنازة فلا يقطعها، وإن تذكر فرضا أو تذكر وترا، يعني إذا كان في جنازة لا يقطعها ولو تذكر فرضا قبله، لأن صلاة الجنازة إنما شرعت لسبب فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيره. قال وإن جهل عين منسية مطلقا، نعم قال وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها، وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن جهل عين منسية صلى خمسا، يعني إذا جهل عين صلاة منسية أو متروكة عمدا أو جهلا من خمس صلوات مطلقا فإنه يصليها خمسا لوجوب الإتيان بأعداد تحيط بحالات الشكوك، لأنه جهل عين منسية فيحتمل أنها ظهر ويحتمل أنها عصر ويحتمل أنها مغرب ويحتمل أنها عشاء، فما دام أنها تحتمل، يحتمل أن تكون هذه المنسية هي الصبح، ويحتمل أن تكون ظهر، ويحتمل أن تكون عصر أو مغرب أو عشاء، فإنه يصلي صلاة يوم كامل، فيكون هذه المنسية دخلت في هذا العدد، وما زاد يعتبر بالنسبة إليه نافلة. والصورة واضحة، إنسان تذكر أنه نسي صلاة في يوم أمس لا يدري عينها هل هي صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. قال المؤلف صلى خمسا تبرأ بها الذمة ويعتبر باقي نافلة. قال وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، يعني إن علمها بأنها بأن كان الظهر دون يومها، علمها ظهر دون يومها صلاها هي فقط ناويا له، يعني ناويا بها اليوم الذي يعلمه الله أنها له، وهذا يسمونه التفويض. في الأول كان يعلم اليوم، الصورة الأولى، وكان يجهل الصلاة المنسية. الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف يعلم الصلاة لكن جهل اليوم، قال صلاها ناويا بها ذلك اليوم الذي يعلمه الله عز وجل وفوض الأمر إليه. قال يا جماعة الظهر خلاص نوى الناظر لا تيات يوم اليوم الذي يعلمه الله. الحقيقة المختصر يضبط لك الفقه ضبط، يعني أي مسألة أنت تريد تجتهد فيها تجد منصوص عليها. قال رحمه الله نعم وإن نسي صلاها وثانيتها. نعم وين هي؟ قال ومن نسي أنا ما عندي. وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا. نعم إذا نسي صلاة وثانيتها أو سابعتها فإنه يصليها ستا، يصليها ستا متوالية، يختم بما بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله ليرتب لمراعاة قول مرجوح هو أن تارك ترتيب الفوائد يعيد أبدا. الآن إنسان نسي صلاة وثانيتها، يحتمل أنها صبح وظهر، ويحتمل أنها ظهر وعصر، ويحتمل أنها مغرب وعشاء، المهم هو نسي صلاة وثانيتها. يعني هذا من حسن ترتيب المؤلف، لما تكلم على نسيان صلاة غير معينة يعني في يوم من الأيام نسي فيه صلاة، هذا يتقدم الكلام عليه، يصلي كم؟ خمسا. لكن الآن نسي صلاة وثانيتها، يعني صلى نسي صلاة والتي تليها، فكيون نسيانه بدل نسيان صلاة واحدة صلاتين، لكن هذه الصلاة لم ينس صلاة وسابقتها إنما نسي صلاة وثانيتها، أو نسي صلاة وثانيتها. أي نعم نسي صلاة وثانيتها، ما كم يصلي؟ يصلي ستة. لاحتمال أنه هذه التي نسيها نسي قبلها صلاة، واضح؟ نسي صلاة وكانت هذه الثانية هي التي قبلها، فيكون دخل في صلاة يوم ثاني، فيصلي ستا متوالية يختم بما بدأ به لاحتمال كون المتروك مع ما قبله ليرتب مراعاة للقول بأن اليسير مع الحاضرة يسير الفوائد، ترتيب الفوائد إذا تركه الإنسان يعيد أبدا في قول في المذهب، والصواب أنه والمشهور أنه لا يعيده أبدا لأن الترتيب واجب غير شرط. طيب هذه الصورة وضحت؟ يعني نسي صلاة وثانيتها ولا يدري هي أم من صلاة الليل أم من صلاة النهار، فإنه في هذه الحال إذا شك أنها من صلاة الليل أو من صلاة النهار فالليل لا شك أن صلاة الليل قبل صلاة النهار، ولا لا؟ صلاة الليل قبل صلاة النهار، في العشاء والمغرب قبل قال الصبح والظهر، نعم، فيصلي ستا. قال وندب تقديم ظهر، يعني أول صلاة يصليها من هذه الستة في قضاء صلاة وثانيتها يبدأ بالظهر، وقيل يبدأ بالصبح، لكن المشهور أنه يبدأ بالظهر كما قال المؤلف، لكن على سبيل الندب، فإن بدأ بغيرها كأن يبدأ بالصبح فإنه أخل بمندوب ولا شيء عليه. سيصلي ظهرين، لأنه الصلاة السادسة من اليوم الثاني هتكون إيش؟ ظهر. طيب، قال رحمه الله وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك. أشار المؤلف رحمه الله إلى نسيان صلاتين متفرقتين، لأنه في الصورة التي سبقت كان في نسيان صلاتين متتابعتين، الآن سيتكلم على نسيان صلاتين متفرقتين. قال رحمه الله وفي ثالثتها ورابعتها أو خامستها كذلك، يعني وفي نسيان صلاة وثالثتها أو ثامنتها وهي ما بينهما واحدة، أو هي ورابعتها، أو هي وتاسعتها، ويعني بذلك إذا كان بينهما اثنتان من الصلوات، أو هي وخامستها أو عاشرتها وهي ما بينهما ثلاثة كذلك، أن يصلي ستا ويقدم الظهر لكن غير متوالية، يصلي ستا كذلك لكن في هذه الصورة لا يصليهما متواليتين، يعني الصلاة وثالثتها والصلاة ورابعتها والصلاة وخامستها لا يصليهما متواليتين، واضح؟ يعني يصلي ستا ويقدم الظهر لكن غير متوالية، بل يصلي الظهر ويتبعه بثالثته ويتبع هذه بثالثتها ثم يتبع تلك بثالثتها وهكذا حتى يصلي ستا، أو يصلي الظهر ويتبعه برابعته ثم هذه برابعتها ثم الأخرى برابعتها وهكذا حتى يصلي ستا، أو يصلي الظهر ويتبعه بخامستها ثم هذه بخامستها ثم الأخرى بخامستها وهكذا حتى يصلي ستا. فبهذا يظهر معنى قوله يثني بالمنس، أي بالثاني من المنس، واضح؟ كتاب رطن ولا؟ يلا حاتم ماذا فهم؟ نعم ممتاز، يصلي الصبح، صاروا كم؟ طيب ثم يصلي العصر، هيا يصلي العشاء، هيا هذه الخمس، يصلي الظهر، يكون بهذا أتى بست غير متوالية. هيا هيا أيوة صحيح يفوت. نعم قال رحمه الله وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابق صلاهما وأعاد المبتدأ يعني على سبيل الوجوب، ومع الشك في القصر أعاد إثر كل صلاة حضرية سفرية. نعم. ثم قال وثلاثا كذلك، يعني وإن نسي ثلاثا كذلك، أي معينات من أيام معينة أم لا، فإنه لا يدري السابق صلى الثلاث. طيب الآن هذه الصورة مكملة لما سبق. قال رحمه الله وصلى الخمس مرتين بأن يصلي ظهرين فعصرين فمغربين فهكذا في نسيان صلاة ومماثلتها لكن من يوم آخر، وذلك كصلاة وسادستها وحادية عشرتها، وهكذا كما يصلي الخمس مرتين إن لم يدري نسبة إحداهما من الأخرى مع العلم أنهما من يومين، أو شك هل هما من يومين من يوم أو يومين، وفي ترك يعني وفي صلاتين من يومين معينتين، يعني وإذا ترك صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابق صلاهما ناويا كل صلاة بيومها وعاد المبتدأ وجوبا، فلو كانتا ظهرا وعصر صلاهما وعاد الظهر بدأ به والعصر بدأ به فيصير عصرين ظهرين أو ظهرين بعد عصرين. طيب المسألة دي نصورها بصورة مبسطة. قال وصلى العصر الخمس مرتين، يعني صلى هو أشار هنا إن لم يكونا من يوم واحد، والثانية مماثلة للمنسية، يعني عنده ظهر الليلة ظهر من يوم وظهر من يوم تاني، أو عصر من يوم وعصر من يوم إيش ثاني. قال وصلى الخمس مرتين بأن يصلي ظهرين فعصرين فمغربين، كده اجتمعت له الستة. واضح؟ يعني عنده ظهر من يوم وعنده ظهر من يوم. قال المؤلف رحمه الله وصلى الخمس مرتين وسادستها وحادية عشرها وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وعاد المبتدأ. نعم. الآن يصلي الخمس مرتين، يعني يصلي الظهرين من هذا ويصلي العصرين ويصلي إيش يصلي المغربين والعشاءين والصبحين، ديل إذا كان شك من إيش آية صلى بصلاة وسادستها وحادية عشرها وحادية عشرها صح وحادية سادستها وحادية عشرها، تصلي يومين صلاتين تامتين ظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وصبحين، ده قضاء لشنو؟ ده في تصوير شنو؟ فيما إذا صلى إذا نسي صلاتين من يومين غير معينين، غير معين يصلي كم؟ ظهرين ومغربين وعشاءين وصبحين، هذه الخمسة، وكل يوم فيه شنو؟ فيه صلاة. طيب قالوا في هذا إذا كانت اليومين معينين مش كده معينين، يعني نسي ظهرا ومماثلتها يعني من اليوم الثاني الأيام معينة، إذا كانت الأيام غير معينة مجهولة لا يدري السابق صلاهما، يعني ما معروف اليوم الأسبق من اليوم الثاني، فهذا ماذا يفعل؟ فإنه يصلي كل صلاة بيومها، كل صلاة يصليها في إيش؟ في يومها. ثم ها ها كيف؟ وتاني خمس صلوات اليوم الأول، ما يعمل ظهر وعصر كما في الصورة السابقة، كل صلاة في يومها، فيجيب ظهر ويجيب عصر ويجيب مغرب ويجيب عشاء ويجيب صبح، يقول ده لليوم الأول. وتاني يبدأ بالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لليوم الثاني. قال وعاد المبتدأ يعني التي بدأ بها يعيدها إيش وجوبا، فلو كانت ظهرا وعصرا صلاهما وعاد الظهر إن بدأ به، الظهر البعد به يعيده، وإن بدأ بالعصر يعيده. واختلف أهل المذهب هل يعيد وجوبا أو استحبابا، لكن الشيخ شهر الندبية لأن المسألة ليست على سبيل الجزم. ولذلك عندنا قاعدة في المالكية وهي من ضوابط خليل أن الشك لا يوجب حكما، بل يخرج منه بالندب، لا يوجب حكما لكن يخرج من موجبات الشك بإيش؟ بالإعادة على سبيل الندب. أصلا إعادة ما بتجب مع شنو؟ مع الشك، فالإعادة التي مع الشك دائما تكون على سبيل استحباب والندبية. بقي شيء؟ أي هذا وجوبا أن تكون مع اليقين أو الظن. ثم قال رحمه الله ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية، إعادة إثر كل حضرية عندي آية نعم وإما طيب. ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، يعني كل حضرية يمكن قصرها فإنه يعيدها سفرية استحبابا. نعم يعني إذا كان لأن المالكية عندهم السفرية تقضى سفرية والحضرية تقضى إيش؟ حضرية. نعم لكن هذا قد يشكل يعني، لأن المسافر إذا أتم الصلاة بعده يعني يعيد في الوقت، يعني المسافر إذا أتم الصلاة فإنه يعيد بوقت، والموضوع هنا خروج الوقت، يعني الكلام إنما هو فيما إذا خرج الوقت. طيب وإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا إذ لا تنوب عنها، واضح؟ طيب دخلت فيها السفرية إلا إذا بدأ بالسفرية فإنه يعيدها حضرية. طيب المؤلف بعد ذلك في هذه الجملة التي ختم بها الباب أو ختم بها هذا الفصل عاد إلى مسألة تتميم لقوله وفي صلاتين من يومين معينتين، فقال وثلاثا كذلك، يعني وفي صلاة من يومين معينتين إلى آخره، إلى آخر قول الأول، فقال متمما لذلك وثلاثا كذلك، يعني وإن نسي ثلاثا فكذلك، يعني إذا نسي ثلاثا يعني من أيام غير معينة فإنه يفعل. قال وإن نسي ثلاثا كذلك أو أربعا، وأربعا كذلك ثلاثة عشر يصلي الأربع ثلاث مرات ويعيد المبتدأ، وهكذا يقال في قوله خمسا، إحدى وعشرين يصلي الأربع ثلاثا ويعيد المبتدأ، وهكذا يقال في قول الخمس أربع مرات ويعيد المبتدأ. فضابط هذا النوع أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحدة وتزيد واحدة على الحاصل ثم تتمم. طيب، وقال وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا، هذه مسألة أخرى. طيب الآن أنتم على ذكر مما سبق، مش كده؟ الصورة الأولى إذا كان من يومين معينتين، الآن أراد أن يبين أن الحكم أيضا فيما إذا نسي ثلاثا كذلك، وقوله كذلك راجع إلى قوله من يومين معينتين، عنده ثلاث صلوات نسيها من يومين، إن كان من يومين معينين هذا سبق الكلام، فإن كان من نسي ثلاث صلوات نسي صلاتين أو نسي ثلاث صلوات من يومين معينين، يعني ثلاث صلوات معينات، لا يقصد الأيام ولا يقصد الصلوات، قال وفي صلاتين من يومين معينتين، الآن صلاتين من يوم من ثلاث أيام معينات، الكلام هنا الآن إيش؟ نسي صلاتين لا هذا فيما سبق، لكن الآن هو عطف، قال وإن نسي ثلاثا كذلك، أي معينات من أيام معينة أم لا، يعني ثلاثة صلوات معينة، ثلاث صلوات معينة من أيام قد تكون معينة وقد تكون غير معينة. نعم. طيب، لكن لا يدري السابقة فإنه يصلي الثلاث، يصلي الثلاث إيش؟ أيام متوالية، يعني صلوات أيام ثلاثة متوالية، فيصلي لليوم الأول ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، واليوم الثاني ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، واليوم الثالث ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، هذه ثلاثة أيام، ثم يعيد المبتدأ التي ابتدأ بها، فإن كان ابتدأ بالعصر عادها، فإن ابتدأ بالظهر عادها، هذا معنى قوله سبعا. وهذا التفسير هو بعينه يقال فيما إذا نسي أربعا، فإنه كذلك يصليها ثلاثة عشر، يصلي أربع ثلاث مرات، يعني أربع صلوات يصليها إيش؟ ثلاث مرات، ويعيد المبتدأ. وكذلك يقال في الخمسة يصليها 21، كيف صارت 21؟ خمسة في أربعة زائد واحد أربعة، يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح لليوم الأول، وكذلك اليوم الثاني، وكذلك اليوم الثالث، وكذلك اليوم الرابع، ويزيد واحدة المبتدأ. وإذا كان ثلاثا يصلي لليوم الأول خمسا، واليوم الثاني خمسا، واليوم الثالث خمسا، ويأتي بواحد، صح؟ هل هي؟ لا لا، يصلي لا، أولا يصلي ثلاثا، يصلي ثلاثا ثم يصلي إيش؟ خمسا ثم يصلي إيش؟ خمسا. نعم، هذا معنى كلام المؤلف. ثم قال وصلى في ثلاث مرتبة، يعني متوالية متجاورة، من يوم مثلا وليلة، ولا يعلم سبق الليل لليوم أو عكسه، يعني سبق اليوم لليل، وهو لا يعلم عين الأولى من هذه الثلاثة، فإنه يصليها سبعا بزيادة واحدة على الستة، يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، ثم يصلي صلاة واحدة. نعم، بثلاث ليالي، بثلاث ليالي. لا لا، هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى، انتبه. هذه الصورة فيما إذا صلى، خليت بالك، في ثلاث مرتبة، يعني متوالية متجاورة من يوم واحد، من يوم وليلة، نسي ثلاثا مرتبة، ولا يعلم هذا الناس الليل سبق النهار في ذلك أو النهار سبق الليل، الاحتمالين واردات، أو عكسه بأن سبق النهار الليل أو سبق الليل النهار، ماذا يفعل؟ وهو لا يعلم عين الأولى، يعني لا يعلم عين الصلاة الأولى، ماذا يفعل؟ يصلي من الثلاث سبعا، يصلي إيش؟ سبعا بزيادة واحدة على الستة، الستة هي التي تبرأ بها الذمة، والسابعة المعادة، لأنه لا يعلم من أيهما بدأ، من النهار المنسي من النهار أو من الليل، فتكون في صلاة شنو؟ في غير محل، احتياطا يأتي بواحد. وبهذا نكون فرغنا من فصل اليوم، وبالله التوفيق. لا وين وين المتن؟ نعم، قال هذه ما تكلمنا عليها، ما تكلمنا. قال وإن علم أن بعضها من نهار وبعضها من ليل فيبرأ بالست، يبدأ بالظهر ويختم به، هذه إذا علم عينها ماذا يفعل؟ علم أنها من نهار وبعضها من ليل فيبرأ بالست، يبدأ بالظهر ويختم به، حيث لم يعلم المتقدم منهما، فإن علم تقدم أحدهما بعينه فإنه يبرأ بأربع صلوات، فإن لم يدري هل كلها من النهار أو بعضها منه وبعضها من الليل فإنه يصلي خمسا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا وهكذا، كلما زدت منسية زدت لها مقضية، فإن علم أن الخمس من يوم وليلة فقط اكتفى بسبع، فإن علم المتقدم منها اكتفى بخمس، واضح؟ واضح، بس لو فكرت بسيط. ها؟ ها؟ ما كل هذا مبني على أن تعلم هل هي من ليل أو من نهار، وتعلم عين المنسية أو تجهل عين المنسية، هذا كله تفريع على هذه الأمور. فمثلا متى يبرأ بأربعة؟ إن علم تقدم أحدهم، قال إن علم أن بعضها من نهار وبعضها من ليل فيبرأ بستة، يعني هذه التي نسيها، هذه الصلوات التي نسيها سواء كان ثلاثة أو اثنتين، إذا علم أن بعضها من ليل وبعضها من النهار يبرأ بكم؟ بستة، يوم كامل معه صلاة من الطرف الثاني، يعني اليوم يكمل بكم؟ بخمس صلوات، فإن صلى سادسة كانت ليش؟ في اليوم الثاني، فاجتمع الليل والنهار في قضائه، واضح؟ طيب يبدأ بالظهر ويختم به، ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر، كم هذه؟ ست، هنا يكون جمع بين الليل وإيش؟ والنهار. طيب جمع بين الليل والنهار من يومين، لاحظ من يومين. طيب هذا إذا لم يعلم المتقدم منهما الليل أو النهار. طيب فإن علم تقدم أحدهما بعينه، علم تقدم الليل أو علم تقدم إيش؟ النهار، بالنسبة له واضح، فإنه يبرأ بأربع صلوات، لأنه لا حاجة إلى أن يصلي صلاة من يوم الثاني. نعم، يبرأ بأربع، فإن لم يدري هل كلها من النهار أو بعضها منه وبعضها من الليل فإنه يصلي خمسا، لأن الخمس فيها اجتماع الليل وإيش؟ والنهار. طيب ثم قال وبعضها من الليل، فإنه يصلي إذا لم يدري هل كلها من النهار أو بعضها منه وبعضها من الليل، يعني لم يدري هل كلها من النهار أو بعضها منه وبعضها من الليل، فإنه يصلي كم؟ يصلي خمسة، يصلي خمسة لا سبعة، يصلي خمسة هاي اليوم والليل، وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا. أربعة يصلي ثمانيا، والخمسة يصلي كم؟ تسعا. كلما زدت منسية زدت لها إيش؟ زدت لها مقضية. يعني مثلا أربعا ليه ثمانيا؟ لأن كل صلاة لها منسية ولها إيش؟ ولها مقضية. أربعة زائد أربعة تبقى كم؟ ثمانية. طيب إذا كانت خمسة تكون إيش؟ تكون تسعة. ليه صارت تسعة؟ ها؟ لا أنت ما تطردها إلا الأخيرة، فهنا ما يلزم لا إعادة للأخيرة في الصورة دي، واضح؟ لأنه علم المتقدم من المتأخر. ديك إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر لابد من إيش؟ من صلاة يعيدها وهي التي ابتدأ بها، وهي الصلاة التي ابتدأ بها. نعم. صلى الله وسلم على محمد. الخلاف في الخمسة أربعة قطعا، أربعة من اليسير قطعا، وستة من الكثير قطعا، وفي الخمسة خلاف، إلا على طريقة ابن رشد فإنه يعتبر الخمسة محل خلاف إلحاقا لها بالأربعة، يعني عنده الأربعة يسير قطعا والخمسة يسير قطعا. خليت بالك ها؟ لا الثلاثة يسير قطعا والأربعة خمسة مختلف فيها والستة لا لا، الأربعة يسير قطعا والستة يسير قطعا. ها؟ كثير قطعا، لكن بروج طريقته أن الخمس يلحقها بالأربعة فيجعلها من القليل، يجعلها من القليل لا من الكثير ولا من محل الخلاف. تقضى قبل الحاضر.